احنا كلنا بنوحد لا اله الا الله. والكلمه المشهوره وحدوا لا اله الا الله. هذا الذي نعرفه عن التوحيد. هل هذا هو التوحيد؟ لا. علم التوحيد يعلمك ان المحبوب الوحيد هو الله، لا تحب احدا سواه، ومن محبتك له تعبده. وجمعت بين كمال الحب مع كمال الذل والخضوع العظيم. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه، فأصبحت من حبها له والهانة بحبها. تصبح وتتمسى تفكر فيه في الظاهر وفي الباطن، تحبه وترجح أمره ونهيه على رغبات النفس. والكلام عن علم التوحيد أعظم من أن يتكلم فيه من هو المهدي، ويحتاج إلى تأصيل حتى يبين ويبلغ على الوجه الذي ينبغي أن يبلغ به. لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله وينافي ذلك بأفعاله. عباد الله، لفظة تحتاج إلى تبيين. عبيد وعباد، ما الفارق بين عبيد وبين عباد؟ كلمة عبيد هي جمع ومفردها عبد، وكلمة عباد جمع ومفردها أيضا عبد. إذن لماذا التنوع؟ بين ذلك أهل اللغة وقالوا إن كلمة عبيد أو كلمة عبد التي جمعها عبيد هي كل عبد مملوك ليس بحر الذي يباع ويشترى ولا إرادة له في نفسه بدون أمر سيده. وأما كلمة عبد التي جمعها عباد فهي التي يتصف بها العبد العابد المطيع المنقاد لأمر الله. تفهم منها هنا أن كل الخلق عبيد لأنهم مقهورون بقدرة القهار سبحانه وتعالى، يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه. إذا أراد أمرا فإنما يقول كن فيكون. فكل الخلق عبيد وليس كلهم عباد. فمنهم من يؤمر بالصلاة ولا يصلي، ومنهم من يؤمر بالزكاة ولا يزكي، ومنهم من يؤمر بطاعة الرحمن مطلقا فيعرض إما كسلا أو جحودا. والله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته إما بدفعهم لمحبته وإما بتشويقه إياهم بعطائه لهم في الدنيا وفي الآخرة. فمن الناس من يعبد الله محبة فيه، وهؤلاء هم العلماء لأنهم علموا عن الله فأحبوه. ومنهم من يعامله معاملة الأجنة، عايز المقابل، فالله لم يتجاهل هذا أيضا، فوعد عباده هؤلاء بالجنة وبالمعية في الدنيا وفي الآخرة. وأعظمهم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى محبة له وإجلالا له، وينتظرون بعد ذلك جزاءه وعطاءه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى تكفل لعباده بالحفظ من الشيطان الرجيم الذي هو أسوأ عدو يحيط بالإنسان ومع ذلك يتناسل. فقال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. والله تبارك وتعالى وعد عباده بأنه قريب منهم لا يتخلى عنهم، يسمعهم ويجيب دعاءهم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. عادي ما استجب لك؟ استجب لك، فليستجيبوا لي. لكن انت ما تستجبش لربنا وعايزه هو اللي يستجيب لك، ابتدي انت الاول تقدم شبر وتقرب شبر يقرب لك ذراع، تقرب له ذراع يقرب اليك باع، تأتيه تمشي سبحانه وتعالى يأتيك هرولة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يفرح بتوبته رغم غناه عن وعن عبادة الكون كله سبحانه وتعالى. وعد عباده باللطف حتى في أشد أنواع الابتلاء. قال تعالى: الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، يغفر لهم ويعفو عنهم ويتقبل توبتهم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وفي الجنان وعدهم بما لا يتخيله عقل. ففي الحديث قال الله عز وجل: أعددت لعبادي. شوف الشرف إن ربنا يجعلك من عباده. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ استحالة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إزاي؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ده بعدهم. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ عباد الله، حينما تذكروا قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا سبحانه وتعالى، الكواكب، تبارك تقدس وتمجد سبحانه وتعالى، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن. فكما أن للسماء كواكب تحفظ بها هذه الكواكب من وظيفتها أنها حفظا للسماوات من كل شيطان مارد، قال الله تبارك وتعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، كذلك جعل في الأرض نجوما وكواكب وهم عباد الرحمن، ألا تحب أن تكون منهم؟ قبح الله الجهل والكسل. قال تعالى: الواو دي مش محطوطة كده، ده عطف لإلحاق اللاحق بالسابق. قال عن نفسه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ثم في الآية التي بعدها ذكر الليل والنهار، ثم قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكان أبو هريرة يقول: إن أهل القيام بالليل ليتراءون لأهل السماوات كما تتراءى لكم الكواكب. الملائكة فوق تبص على الأرض تشوف في بيوت كده منورة، في حتة هنا منورة، في حتة هنا منورة، هذا بيت فيه قائم، هذا بيت فيه طائع يتلو كلام الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، حينما تتذكر أنك ينبغي أن تكون عبدا لله وأن تجعل هذه الغاية التي خلقت لأجلها نصب عينيك، تكتشف رحمة من الله تبارك وتعالى تقترب منك، ألا وهي نفحات وهبوب رياح رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان ونحن على أكمل وجه من صحة قلب وإيمان، أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الدعاء أن يبلغنا الله تبارك وتعالى ومعنا، وأن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام. النفس المشغولة الغافلة التي لهت ولهفت وراء حطام الدنيا، إذا ما دخلت إلى رمضان سرعان ما ينفك عنها رمضان ولا تستفيد منه. والمشكلة أن شهر رمضان بالأخص ليس كأي شهر، يعني حضرتك صليت فيه أو ما صليتش مش هي دي المشكلة. المشكلة أن ينسلخ رمضان ولا يغفر لك. المشكلة أن تقابل رمضان وانت بالقلب اللي انت فيه ده وانت بالوضع اللي انت فيه ده، فتخش تصلي لا قلبك عقلك مش فيه بسبب هموم وغموم ذنوب ايا كان، لا قلب لك. والقلب هو وسيلة الوصول الى الله تبارك وتعالى. انت لما تحب تسافر اي سفرية الاسكندرية لأي محافظة لأي في وسيلة سيارة طيارة جمل فرس ايا كان، اما الى الله تسافر بالقلب. حضرتك وانت مسافر بتعمل صيانة للدبة بتاعتك، تشوف العجل والكاوتش وتشوف الماتور وتشوف الزيت وتشوف الكلام ده كله وتستعد. طب لو سافرت وما استعدتش وخدت سيارتك ومشيت تتفاجئش وما تندمش بقى في اي عرقلة تقابلك. وقلوبنا اولى بالصيام واولى بالاصلاح واولى بالمراجعه والمتابعه. فتش، لان النبي صلى الله عليه وسلم لخص ذلك كله وقال: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فتبدأ بذلك، كيف تصلح قلبك؟ بداية بالتوبة، تتوب إلى الله وترجع إلى الله وتتوب وأنت تعلم حقا يقينا أنك تحتاج إلى التوبة. الناس بين رجلين، إما رجل قانط يائس من كثرة ما اقترفت وجنت يداه ووقعت في الآثام فييأسه الشيطان أنه لن يغفر له فلا يتوب، ورجل آخر ضائع ولكن لبس عليه الشيطان وأعجبه بطاعته فظن أن هذه التي تسمونها توبة لا تخصني ولا تعني أقوام الأذنب. هذا ذنب يحتاج إلى توبة، أن تظن أنك لا تحتاج إلى التوبة. والله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ما قالش أيها الكافرون، طب هو مؤمن احنا عايزينه يتوب ليه؟ مش احنا كنا اصلا عايزين يبقى مؤمن؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد اكثر من 70 أو 100 استغفار وتوبه، كان يقول: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. الله تبارك وتعالى يقول: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. لازم تتوب وترجع الى الله تبارك وتعالى وتقلع عما انت فيه، والله اعلم بالسرائر التي بيننا وبينه سبحانه وتعالى، وأعلم بما بيننا وبين بعض. فالله قد يتجاوز عما بينك وبينه، أما ما بين العباد بعضهم البعض هذا أمر يخوف. هناك ميزان، هناك قنطرة، وهناك صراط. نسأل الله أن ينجينا عباد الله. فأول ما يبدأ به التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أنت تحتاج إلى أن تتوب وتدعو ربك بأن يتوب عليك وترجع تتوب عن النظر المحرم والعلاقات المحرمة والأفعال المحرمة والألفاظ الخبيثة المحرمة. لا تستهم بلسانك، لا تكن صاحب كيس مثقوب عمال تملى حسنات والناحية التانية أطعو عمال يقع بسبب لسانك. تأتي وقد شتمت هذا وأكلت مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناتك وهذا ما يأخذ من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليك ثم طرحت عياذا بالله في الهاوية. نسأل الله العافية. الاستعداد بداية للتوبة، كذلك أصلح حالك في الفرائض، أدي الصلاة على وقتها، واجتهد في أن يكون ذهنك خاليا حاضرا تتدبر ما يتلى عليك. لا تكن أداء هكذا صلاة بلا روح، بل تأن واطمئن وادع ربك واصلح الفرائض في جماعة ليس لك إلا الله. ثم بعد ذلك احرص على النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لخص ذلك كله ناقلا عن المولى عز وجل قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وللحديث صلة بعد الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي وإياكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.